بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى وغفر له: الفصل الثالث: قواعد في أدلة الأسماء والصفات. القاعدة الأولى: الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما. وعلى هذا فما ورد هكذا عندك: فلا تثبت أسماء الله وصفاته. أي نسخة هذه؟ محققة؟ كيف عندكم شيخ؟ بعدها فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما. أي نسخة؟ أشرف عبد المقصود. طيب، وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب والسنة وجب إثباته، وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ضده، وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. وأما معناه فيفصل فيه، فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول، وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، هذا الفصل هو الفصل الثالث، يتعلق بالقواعد التي هي في أدلة الأسماء والصفات. في الفصل الأول القواعد كانت تتعلق بأسماء الله عز وجل، في الفصل الثاني كانت تتعلق بصفات الله عز وجل. هذا الفصل فيه القواعد تتعلق بالأدلة التي يمكن أن نثبت من خلالها الأسماء والصفات. القاعدة الأولى، هذه القاعدة فيها بيان أن أسماء الله عز وجل وصفاته توقيفية، وهذا القدر قد سبق ذكره، أن أسماء الله عز وجل وصفاته توقيفية، تؤخذ من الكتاب والسنة، تؤخذ من الوحي فقط. هذا القدر سبق ذكره. القاعدة الخامسة من القواعد المتعلقة بالأسماء، بأسماء الله عز وجل، كان عنوانها: أسماء الله تعالى التوقيفية لا مجال للعقل فيها. القاعدة السابعة، وهي آخر القواعد التي تتعلق بالصفات، كان عنوانها: صفات الله تعالى التوقيفية لا مجال للعقل فيها. إذن هذا القدر، أن أسماء الله عز وجل لا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة، هذا قد سبق تقريره. والمؤلف ذكر هذا القدر هنا لأن ما بعده مبني عليه، لأن ما بعده مبني عليه. أولا، تنصيصه هنا على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا التنصيص الشيخ له مغزى في هذا التنصيص. كان بإمكانه أن يقول: أسماء الله عز وجل وصفاته تؤخذ من الأدلة الشرعية، لم يقل هذا، بل قال: كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه يريد أن يخرج بقية الأدلة التي هي الإجماع والقياس يريد أن يخرجها ويريد أن يقول أن الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي الكتاب والسنة. وهذا ذكره في شرحه, ذكر في شرحه لهذا الكتاب أن أسماء الله عز وجل وصفاته لا تؤخذ مثلا من إجماع الصحابة أو من إجماع السلف, لأن الإجماع الراجح فيه, الراجح من أقوال الأصوليين أن الإجماع لا بد أن يكون على دليل, لا بد أن يكون مبنيا على دليل من الكتاب والسنة, فيرجع إلى الكتاب والسنة. وتكون هناك إجماعات للسلف ما ندري عن أساسهم فيه في ذلك الإجماع فلا يؤخذ منهم. الراجح في الإجماعات أن تكون مبنية على الدليل, ولكن الأصوليين يذكرون أنه ليس من الضروري أن تعرف الدليل الذي بنوا عليه إجماعهم, فحتى تكون المسألة واضحة قال الشيخ هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, فلا يؤخذ لا من إجماع السلف ولا من إجماع الأمة ولا من إجماع غيرهم. هذا أولا. ثانيا, بنى الشيخ على هذا الذي سبق تقريره أن هذا الباب, باب أسماء الله وصفاته, ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما ورد إثباته في الكتاب والسنة, وهذا يجب إثباته. القسم الثاني ما ورد نفيه في الكتاب والسنة, هذا يجب نفيه. ما الذي بقي؟ ما لم يرد إثباته ولا نفيه. هذا هو المقصود هنا في هذه القاعدة, وهذا الذي تسمى الألفاظ المجملة, الألفاظ التي لا نجد ثبوتها ولا نفيها في الكتاب والسنة. ما الموقف من هذه الألفاظ؟ وهذه الألفاظ أشغلت الأمة, لأن علم الكلام مؤسس على هذه الألفاظ. فمثلا علو الله عز وجل, هذا الله عز وجل أثبته لنفسه صراحة وبأدلة كثيرة لا تحصى. المبتدئ لما يأتي ويصادم هذه الأدلة كيف يصادم؟ لن يقول أن من أسماء الله عز وجل العلي, لن يقول أن هذا لا أقبله, إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه, لن يقول لن يرفعه, لن يعاكس هكذا, ولكن له طرق, وبهذه الطرق لبس على كثير من المسلمين. وأهم هذه الطرق اعتماده على الألفاظ المجملة. الألفاظ المجملة من أهم ضوابطها أنها تشتمل على حق وباطل, أنها تشتمل على حق وباطل. لو كانت حقا محضا لكانت ألفاظ شرعية, كما هو حال الألفاظ الشرعية. الألفاظ الشرعية التي نجدها في الكتاب والسنة يجب الإيمان بها حتى ولو لم نفهم, يجب الإيمان بها لأنها ألفاظ شرعية. وهذه الألفاظ, الألفاظ المجملة, هي ليست ألفاظا شرعية, فلذلك هي تحتمل حقا وباطلا. والمبتدع وخاصة المتكلمون من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية يتعمدون الاعتماد على مثل هذه الألفاظ يتعمدون. لا يخفى عليهم أن هناك ألفاظ بها تثبت الحق، ولا يخفى عليهم أن أدلة الكتاب والسنة مليئة وفيها ألفاظ كثيرة تؤدي المطلوب، لا يخفى عليهم، ولكن هذه الألفاظ ما يريدونها، أو ما يريدون إثبات ما تشتمل عليه من المعاني. فما هو الحل؟ يأتون بألفاظ تشتمل حقا وباطلا، ويمررون باطلهم بهذا الحق الذي تشتمل عليه هذه الألفاظ. من هذه الألفاظ لفظ الجهة كما سيفصل الشيخ، منها لفظ الجسم، ومنها لفظ التركيب، ومنها لفظ الحيز. تجد علم الكلام يعني مليئا بمثل هذه الألفاظ، تجد هناك عناوين بارزة وتحتها بحوث طويلة في لفظ الجسم، وفي لفظ العرض، وفي لفظ الجوهر، وما هي الأجزاء التي تتألف منها الأجسام، وكم تلك الأجزاء التي هي أقل ما تتألف منها الأجسام، هل هي جوهرين فقط، جوهران فقط، أو ثلاثة أو ستة، والاختلاف حولها طويل. لماذا؟ هل كلفنا بأن نعلق على لفظة الجسم، نعلق عليها شيء من العقيدة؟ لا، لن نجد هذا اللفظ في هذا الباب في الكتاب والسنة، وكذلك بقية الألفاظ. علم الكلام مؤسس على هذه الألفاظ المجملة، وبهذه الألفاظ المجملة يمررون باطلهم ويردون الحق الذي ورد بالألفاظ الشرعية. فلذلك أهل السنة والجماعة يركزون على هذا الباب، وممن ركز عليه كثيرا جدا شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية ركز عليه لأن أكثر ما ينشرونه من الباطل عن طريق هذه الألفاظ. وكنت قد اقترحت على أحد الطلاب الجامعة الإسلامية في مرحلة الماجستير أن تكون رسالته عن الألفاظ المجملة، وبفضل الله كتب فيها، وأظنه نوقش في هذا الباب. مهم جدا، ولأجل عدم التدقيق فيه وقع كثير من أئمة السلف، كثير أقول كثير، في بعض ما عليه المبتدع. لماذا؟ لأنهم أحسن الظن في أولئك، وأولئك لا ينبغي أن يحسن الظن بهم. نحن نحسن الظن، ويجب أن تحسن الظن في الألفاظ الشرعية، وهذه الألفاظ يجب الإيمان بها حتى كما قلت ولو لم تفهم. أما الألفاظ الأخرى فلا كرامة لها، هذه الألفاظ التي علقوا عليها الإيمان لا كرامة لها، مع ذلك يكون موقفنا منها موقف المفصل. قد لخصها العلماء في كلمتين: الألفاظ المجملة موقف السلف منها التوقف في اللفظ والاستفصال في المعنى، التوقف في اللفظ والاستفصال في المعنى. اللفظ لا نستعمله في هذا الباب حتى ولو كان معناه صحيحا، حتى ولو كان مراد مطلقه صحيحا، لا نطلقه، نتوقف فيه، لأن هذا الباب خطير. هذا الباب كما قال الشيخ يعني أسماء الله عز وجل وصفاته تؤخذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقط. إذا كان الشيخ يؤكد أن حتى إجماع السلف لا تؤخذ منه الأسماء والصفات، فما بالك بإجماع أولئك المتكلمين الذين ديدنهم وعادتهم ومنهجهم هو نشر الباطل. وكلما قال المتكلم أو أئمة المتكلمين كلما قالوا أجمع على فلان فحط تحته خطوط، ستجد أن هذا الإجماع هو خلاف الإجماع الصحيح، ستجد هذا. فنضبط هذا الباب، نقول موقف أهل السنة والجماعة في الألفاظ المجملة التوقف في اللفظ، اللفظ لا يطلق ولا يستعمل حتى على المعنى الصحيح، والاستفصال في المعنى. شخص يقول مثلا أن الله عز وجل جسم، نقول له ماذا تقصد؟ يقول أنا أقصد أن الله عز وجل يعني له ذات يعني ليس من كما يذكر المناطق أنه موجود بشرط الإطلاق، يعني معناه ليس موجود، موجود بشرط الإطلاق أي موجود ولكن ليس له صفة تميزه عن غيره، إذن ليس موجودا، لأن كل موجود يتميز عن غيره من الموجودات. فيقول هذا الشخص أنا أقول أن الله عز وجل جسم، معناه أنه قائم بنفسه وله صفات وهو موجود، هذا الذي أقصد. فنقول له أحسنت في المعنى ولكنك أسأت في اللفظ، يعني ما وجدت إلا هذا اللفظ للتعبير عن هذا المعنى الصحيح، ما وجدت إلا هذا اللفظ، أسأت في اللفظ وأحسنت في المعنى. وإن قال مثلا أنا أقول أن الله عز وجل جسم بمعنى أنه جسم كالأجسام، نقول له أسأت في اللفظ وأسأت في المعنى. هكذا الأول كان مقصوده صحيحا، مع ذلك لا نوافقه على إطلاق هذا اللفظ، لا نوافقه، لأن هذه المسألة لم تعلق بهذا اللفظ في الكتاب والسنة. وهكذا كل من يطلق لفظا حتى ولو كان ظاهره صحيحا لا بد أن تتوقف. كثير من الأئمة الذين سبقوا شيخ الإسلام تجدهم يوافقون المتكلمين بأن الله عز وجل ليس جوهرا وليس عرضا وليس جسما. يا أخي لماذا توافقون؟ هذا له مقصد، عن طريق هذه الألفاظ يقرر الباطل ويستبرد الحق، أنت لماذا؟ ما الذي جعلك توافقه؟ فيقول الشيخ وعلى هذا فما ورد إثباته، هذا النوع الأول، فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب والسنة وجب إثباته، هذا النوع الأول، وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ضده، هذا النوع الثاني، وما لم يرد، هذا هو القسم الثالث، وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما، ذكر في شرحه مما تنازع فيه المتأخرون لأنها مما حدث من علم الكلام، وجب التوقف في لفظه، التوقف في اللفظ معناه لا نطلقه ولا نستعمله حتى على المعنى الصحيح، أتوقف في اللفظ، فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. أما معناه فيفصل فيه، فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول، المعنى مقبول واللفظ مستبعد، وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده، وجب رده معنى ولفظا، الأول يقبل معناه ويرد لفظه. الآن يمثل يمثل الشيخ للنوع الأول وللنوع الثاني وللنوع الثالث وسيقف عنده لأنه هو المطلوب هنا. ثم في الأخير سيذكر الأدلة وفي الأدلة يركز على النوعين الأولين. تفضل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فمما ورد إثباته لله تعالى كل صفة دل عليه اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام، ومنه كل صفة دل. طبعا هذا سبق في القواعد أن دلالة أسماء الله عز وجل على المعاني التي تتضمنها أو على أسمائه تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. وسبق أن ذكرنا أن دلالة اللفظ على مسماه كاملا هو بالمطابقة، كدلالة البيت على مجموع الجدران والسقف، ودلالة اللفظ على أحد جزئيه هذا دلالة التضمن، كدلالة البيت على الجدران فقط أو على السقف فقط، ودلالة اللفظ على لازم مسماه الخارج هذا يسمى إيش؟ دلالة الالتزام. وسبق أن مثل الشيخ لهذا باسم الله عز وجل الخالق، دلالته على ذات الله عز وجل وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ودلالته على اسم الخالق فقط أو على صفة الخلق فقط دلالة إيش؟ تضمن. ودلالة هذا الاسم على العلم والقدرة هذا دلالة التزام، لأن من لا يعلم لا يستطيع يخلق، ومن يعلم ولكن لا يستطيع إذن يخلق أن يخلق. فدلالة هذا الاسم على عالما وعلى كونه قديرا هذا دلالة التزام. يقول: مما ورد إثباته لله تعالى كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام كما سبق. نعم. ومنه أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها فضلاً عن أفرادها ويفعل الله ما يشاء. هذا النوع كله من قبيل الصفات الفعلية، هذا الذي ذكره كله من قبيل الصفات الفعلية التي تتعلق بمشيئته وقدرته وتسمى أيضا الصفات الاختيارية. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ومنه الوجه والعينان واليدان ونحوهما. هذه المجموعة كلها تدخل في الصفات الذاتية، الصفات الذاتية التي هي لا تنفك عن ذات الله عز وجل، الوجه والعينان واليدان، وأيضا تسمى الصفات الخبرية بالنظر إلى دليل الإثبات تسمى الصفات الخبرية، لأن هناك صفات عقلية التي ستأتي وصفات خبرية دليل إثباتها الخبر فقط. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ومنه الكلام والمشيئة والإرادة باسميها الكونية والشرعية، فالكونية بمعنى المشيئة والشرعية بمعنى المحبة، ومنه الرضا والمحبة. نعم. الكلام والمشيئة والإرادة هذه في الصفات العقلية، ذكر سبقا ذكرنا أن الصفات العقلية هكذا تسمية المتكلمين، وأهل السنة لا يمانعون هذا التقسيم لأنهم يؤكدون أن الأصل حتى في هذه الصفات الأصل هو السمع، الأصل هو الدليل من الكتاب والسنة، ولكن يمكن أن يستدل عليها بالأدلة العقلية. وهكذا بعض الصفات الخبرية وبعض الصفات الفعلية، ولكن هذا التقسيم هكذا انتشر اشتهر عن المتكلمين، وأهل السنة لا يمانعون مع التأكيد على أن العقل ليس هو الأساس في الصفات العقلية. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ومنه الرضا والمحبة والغضب والكراهة ونحوها. هذه أيضا كلها من الصفات الفعلية والاختيارية مثل المجموعة الأولى. نعم. ومما ورد نفيه عن الله سبحانه وانتفائه وثبوت كمال ضده الموت والنوم والسنة والعجز والإعياء والظلم والغفلة عن أعمال العباد، وأن يكون له مثيل أو كفء ونحو ذلك. نعم، هذه الصفات كلها من الصفات التي ورد نفيها عن الله عز وجل. وذكرنا سابقا أن النفي إذا وجدنا أن هناك نفي فيكون المقصود هو إثبات كمال ضد الصفة المنفية. فهذه الصفات مما ورد نفيها عن الله عز وجل لانتفائه أولا ولثبوت كمال ضده ثانيا. هذا النوع الثاني، النوع الأول الإثبات، النوع الثاني النفي. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ومما لم يثبت إثباته ولا نفيه لفظ الجهة. فلو سأل سائل هل نثبت لله تعالى جهة، قلنا له: لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا، ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء. وأما معناه فإما أن يراد به جهة سفل أو جهة علو تحيط بالله أو جهة علو لا تحيط به، فالأول باطل لمنافاته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، والثاني باطل أيضا لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، والثالث حق لأن الله تعالى العليم فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. نعم. هذا النوع الثالث الذي لم يرد دليل لإثباته أو نفيه، والشيخ رحمه الله اكتفى بهذا اللفظ، لفظ الجهة. يقول: ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ الجهة. هناك من يثبت الجهة وهناك من ينفي الجهة. من ينفي الجهة معروفون المتكلمون، ومن يثبت الجهة هم ينسبونه إلينا. هم ينسبونه إلى من؟ إلى أهل السنة. لا تخفى عليكم الكتب التي ألفها أئمة السلف وخصوصا شيخ الإسلام ابن تيمية، وفي أكثر كتبه يؤكد هذا المنهج الذي ذكرته، منهجه في الألفاظ المجملة التوقف في اللفظ والاستفصال في المعنى. وكمثال يذكر هذا، يذكر الجهة والجسم والعرض والجوهر والتركيب، لأن هذه هي أركان إيمانهم. أقول هي أركان إيمانهم لأنهم يرجعون النصوص إلى هذه الألفاظ المجملة. فمثلا تجد في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي نفي الجهوية، فتظن أنه يعني يقعد قاعدة مهمة في فتجد أنه ينسف الأدلة التي وردت في إثبات ولو الله عز وجل، يردها ويرد مدلولاتها بنفي الجهة. ومن أقول من عجيب تصرفهم في مع أدلة الكتاب والسنة أنهم بعدما يقررون نفي الجهة لا يستحيون فيذكرون كثيرا من الآيات التي فيها إثبات العلو ويذكرون كثيرا من الأحاديث التي فيها إثبات العلو يذكرونها جملة واحدة ويقولون هذه الأدلة كلها لا يصار إليها. لماذا؟ لأنها تخالف هذا الذي قرروا. ما هو هذا الذي قررته؟ لفظ مجمل وعلقت عليه الإيمان وكل ما يخالف هذا اللفظ المجمل يرد حتى ولو كان من القرآن حتى ولو كان من السنة الصحيحة. من كتب شيخ الإسلام في هذا الباب الحموية, في الحموية ذكر شيخ الإسلام شيئا من التفصيل في هذه المسألة, فجاء أحد المتكلمين ورد عليه, رد على شيخ الإسلام, وهذا المتكلم هو أحمد بن يحيى بن جهبل, هو من قضاة الشافعية وينسب إلى الفضل والعلم, ألف رسالة في الرد على شيخ الإسلام. طبعا هذه هي الرسالة الوحيدة التي استطاعوا أن يؤلفوها ردا على الحموية, وهذه الرسالة مليئة بالكذب, مليئة بالكذب, وبدايتها تدل على ما عندهم, وأنا أقرأه عليكم. أنا جئت بهذه حتى تعرفوا أهمية هذه المسألة وحتى تعرفوا كيف أن هؤلاء يلبسون على الناس. يقول طبعا الكتاب طبع مع كتاب بيان تأسيس التقديس للرازي, طبع معه يقول أما بعد, هذا كلام ابن جهبل, فالذي دعاني طبعا بعد الخطبة مباشرة, فالذي دعاني إلى تسطير هذه النبذة ما وقع في هذه المدة مما علقه بعضهم في إثبات الجهة, في إثبات ماذا؟ وهذا الكتاب أمامكم, هذا فتوى الحموي, وهو يرد على من أوله إلى آخره تقرير لمذهب السلف. بما أنه طبعا السؤال, الفتوى الحموية عبارة عن فتوى وردت, استفتاء ورد لشيخ الإسلام عن آيات الصفات وأحاديث الصفات, فبدل أن يفتي مباشرة دخل في تقرير بعض القواعد وذكرها ثم رد على المتكلمين ثم أفتى, وحصل حولها حصلت حولها مناظرات, وأوذي شيخ الإسلام لأجلها كثيرا, وهي من الرسائل التي ألفها في عنفوان شبابه, ليست من الرسائل التي ألفها. فبعد هذا التقرير وبعد هذا التعب وبعد هذا التفصيل والتقعيد يأتي هذا ويختصره في هذا, في هذه الجملة, مما علقه بعضهم في إثبات الجهة واغتر بها من لم يرسخ له في التعليم قدم, ومن لم يتعلق بأذيال المعرفة ولا كبحه لجام الفهم ولا استبصر بنور الحكمة, فأحببت أن أذكر عقيدة أهل السنة والجماعة ثم أبين فساد ما ذكره, مع أنه لم يدعي دعوة إلا نقضها. شيخ الإسلام في هذه الرسالة لم يدعي دعوة إلا نقضها بنفسه, ولا أطد قاعدة إلا هدمها, ثم أستدل على عقيدة أهل السنة وما يتعلق بذلك. وها أنا أذكر قبل ذلك مقدمة يستضاء بها في هذا المكان فأقول وبالله المستعان. مذهب الحشوية في إثبات الجهة مذهب واه ساقط يظهر فساده من مجرد تصوره، حتى قالت الأئمة لولا اغترار العام بهم لما صرف إليهم عنان الفكر ولا إلى آخره. بالله عليكم، يعني كيف، يعني ما رأيكم في، أنا أقول دائما إن كنت رجلا فرد على شيخ الإسلام، لا يمكنك أن ترد عليه، رد على جملة واحدة، جملة واحدة. شيخ الإسلام في هذه الفتوى ذكر أقوال العلماء مرحلة بعد مرحلة، طبقة بعد طبقة. وطبعا لو كان هناك وقت لكنت يعني أخصص مجلسا خاصا للتعليق على هذا الكتاب. وهذا ابن جهبل كما نقل عنه يعني هو قد يكون أفضلهم، هكذا يلبسون على الناس. أين إثبات الشيخ الإسلام للفظ الجهة؟ أين؟ أنت تتحدث عن من؟ لماذا هذا الكذب الواضح؟ الشيخ الإسلام يفصل في هذه ويقول لا أستعمل كلمة الجهة حتى على المعنى الصحيح. أرأيتم يعني كيف هذا التلبيس؟ هو يؤكد أنه لا يستعملها حتى على المعنى الصحيح. لماذا هذا الكذب؟ أنا أقول كذب لأن مثله لا يخفى عليه. لو كان واحد مثلي ما عنده علم وضعيف جدا في اللغة قد يعني يغتر ببعض. لا، أنت قاضي القضاة عندهم، وما شاء الله غيرك لم يتعلق بأذيال المعرفة، وأنت الذي ما شاء الله. طيب كيف، لماذا هذا الكذب؟ الله المستعان. فنحن يهمنا أن نكون على التفاصيل والأصول التي يؤصلها أهل السنة، لا نخرج معهم كما هو حالهم في ردود الأفعال. لا، نحن على الأصول. لفظ الجهة ولفظ الجسم والتركيب وغيرها، هذه الألفاظ مجملة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا، بل بشيء من الحق الذي تتضمنها مرروا الباطل الذي هو مقصودهم. فنقول كما قال الشيخنا: ومما لم يرد إثباته ولا نفي لفظ الجهة، فلو سأل سائل هل نثبت لله تعالى جهة، قلنا له لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا، ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء. طبعا الشيخ حتى بهذا التفصيل لن يعذر عند أمثال هؤلاء، لأنه ما لم ينفي العلو فهو مثبت للجهة. ما لم ننفي العلو ونتنكر للأدلة من الكتاب والسنة ونوافق أولئك المتكلمين المبتدعة، نكون متهمين بأننا نثبت الجهة. يقول: أما معناه اللفظ كما قلنا لا نستعمله حتى على المعنى الصحيح. وأما معناه، ذكر الشيخ هنا ثلاث احتمالات، يعني هذا الذي يثبت الجهة لله عز وجل قد يريد هذا وقد يريد هذا وقد يريد هذا، ذكر ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول: إما أن يراد به جهة صفر، كما هو مذهب الصوفية وغيرهم ممن يقول أن الله عز وجل في كل مكان، في كل مكان، ومن الأمكنة ما هي في جهة السفل، أو قد يكون قصده جهة علو تحيط بالله عز وجل، أو يكون قصده جهة علو لا تحيط به، فالمعنيان الأولان باطلان. المعنى الأول لأن الله عز وجل صفة العلو صفة ذاتية له، فجهة السفل باطلة. المعنى الثاني الله عز وجل لا تحيط به شيء من المخلوقات. أقرأ عليكم كلاما جميلا هنا لشيخ الإسلام، بما أننا قرأنا لهذا. يقول هنا: ثم من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب إن نقله عن غيره، وضال إن اعتقده في ربه، وما سمعنا أحدا يفهمه من اللفظ، ولا رأينا أحدا نقله عن أحد إلى آخره. ثم يقول: فالمعنى أن الله في العلو لا في السفل، وقد علم المسلمون، لاحظوا كيف يقرر، وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وسع السماوات والأرض، وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فراغ، وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته. فكيف يتوهم بعد هذا أو يتوهم بعد هذا أن خلقا يحصره ويحويه؟ وقد قال سبحانه: ولأصلبنكم في جذوع النخل، وقال سبحانه: فسيروا في الأرض، بمعنى على ونحو ذلك، وهو كلام عربي حقيقة لا مجازا. وهذا يعلمه من عرف حقائق معاني الحروف وأنها متواطئة في الغالب لا مشتركة. يعني هل هناك من يظن أن شيئا من المخلوقات تحوي الله عز وجل؟ لا. المعنى الأول والمعنى الثاني كلاهما باطلان. المعنى الثالث أن يريد بالجهة جهة أو جانبا عدميا، لأن فوق العرش، العرش هو أعلى المخلوقات، ما هو فوق العرش؟ عدم، ليس هناك شيء. إذا قال هذا الذي يطلق الجهة، لسنا نحن، إذا قال هذا الذي يطلق الجهة أن الله عز وجل هناك فوق العرش، فهذا معنى صحيح، المعنى صحيح، ولكن نقول له: أصبت في المعنى وأخطأت إيش؟ في اللفظ، لأنه ليس في الكتاب والسنة إثبات هذا المعنى الصحيح بمثل هذه الألفاظ. فلذلك يقول: فالأول باطل لمنافاته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، والثاني باطل أيضا لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، والثالث حق لأن الله تعالى العلي فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. لاحظوا الجانب الأخير: والثالث حق. طبعا بمثل هذه الألفاظ يتمسك أولئك، يقولون قال حق، سبحان الله، يعني هو الذي قبله يتعلق بهذه المسألة، وهذا التقييد كله وهذه القاعدة كلها في تقرير ما يرى إلا والثالث حق. الله المستعان. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.